1421 عن ابن عباس رضي الله عنهما كسي عبد الله كر عباس خدشي بابي رازبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره بشتن پیغمبری صلاة خدلی بن پرچا خود بردا بردا نف أن يخو نذكر ذكر وكان المشركون يفرقون رؤوسهم مشركا كافرا پرچا سر خود كرنا دكر دواصا شكن رخك برخي راسي ورخي دي برخي چك وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم بيجتن أهل الكتاب جهيو فلا أبانجك پرچا خود بردا نف أن يخو نذكر ذكر وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب پیغمبری صلاة خدیلی بن حسكر يه موافق بتن الجل أهل الكتاب وكيوان بكت فيما لم يؤمر فيه بشيء اتوان تشتاد أو تشتي خد تعالى أمروي ابتشت تشتي الدينة كربت يه مخالف الجلوي تشتي أهل الكتاب كر ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بش بشتهن جدو ما هيك پیغمبری صلاة خود السربن پرچاخو کرد دکر کرد دو قسم ایک برخی راسته ایک برخی چپ.